بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بالجميع. هذا درسنا الأول، تعذر في الحصة الفارطة إجراء الدرس الأول في تعليقنا على متن التحفة بسبب إشكال في شبكة الإنترنت عندي. اليوم الحمد لله، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. إذا اليوم إن شاء الله سوف نبتدئ فعليا في تعليقنا على متن تحفة الأطفال. كنا قد ذكرنا أنه في حصتنا هذه للتجويد سوف تكون هي حصة نظرية متعلقة بالأحكام، ببعض الأحكام التجويدية. المقرر هو في السداسي الأول نظم تحفة الأطفال، ثم في السداسي الثاني إن شاء الله ما تيسر من نظم المقدمة الجزرية، لأن الوقت ما يكفيش في السدس الثاني في أغلب الأحيان، يعني في السنوات الفارطة ما كفناش عفوا ما كفناش باش نكملوا النظم كامل. إذا نسأل الله التوفيق لعله في هذه السنة. إذا اليوم إن شاء الله سوف نبتدئ فعليا في تعليقنا على متن تحفة الأطفال. هذا المتن إخواني الكرام هو متن أولا يعني مقروء عند الجميع، يعني في أغلب الجمعيات، في أغلب المدارس، أغلب المشايخ في التجويد يبتدئون به، خاصة في البدايات للطالب. فيه أحكام متعددة مهمة لمن أراد تعلم قراءة القرآن، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. إنسان ما ينساش دائما وأبدا أن يجعل أعماله خالصة لوجه الله، أن تكون قصده من هذه المجالس في حضوره لهذه المجالس هو عبادة الله وحده لا شريك له، أن تكون رغبته فيما عند الله من الأجر، من الثواب، من العلم طبعا، أن يتعلم دينه، أن يعبد الله على بصيرة، أن يكون ممن اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم هذا العلم، خاصة العلم الشرعي، نحن نتحدث عن العلم الشرعي، حث عليه شرعنا في القرآن، في السنة، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. إذا هذا العلم، وكما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية، لأنهم عرفوه وعرفوا صفاته فعبدوه على بصيرة وعلى حق، فكانوا أخشى الناس له. فنسأل الله أن يحشرنا معهم ويجعلنا منهم. إذا هذا العلم إخواني الكرام هو مهم جدا، هو مهم جدا في حياة المسلم، يجب عليه أن يتعلم دينه. من بين العلوم كما ذكرنا هو هذا العلم، علم التجويد، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذا العلم موضوعه هو تعلم كيفية قراءة كتاب الله. هذا الكتاب كما ذكرنا هو فيه كلام الله الذي أنزله على جبريل، وجبريل أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحصة الأولى مشافهة، ونقل لنا كذلك، كما نقل أيضا بالكتابة، وذكرنا ذلك في الحصة الفارطة، لا داعي إلى إعادة ذلك. إذا هذا القرآن إخواني الكرام مهم جدا، لأنه كلام الله الذي أرسله وختم به النبوات والرسالات، ختم به الرسالات، ففيه فلاحنا وفيه نجاحنا وفيه سعادتنا. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقرؤونه ويتدبرونه ويفهمونه ويعملون به ويدعون له وأن يتقبل منا ذلك. إذا اليوم إن شاء الله سوف نبتدئ في تعليقنا. هذا المتن، متن تحفة الأطفال، ليس بالمتن الطويل، يحتوي تقريبا على 60 بيت، 61 بيت بأبيات المقدمة. هناك مقدمة يعني تحتوي على 5 أبيات، وثم يبتدئ فعليا بعدها في تعليقه على ما في، عفوا، ثم يبتدئ فعليا في يعني في الأحكام التي أراد ذكرها. سوف نبتدئ اليوم للمطيل. إذن هذا المتن ومتن تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، هذا هو يعني عنوانه، تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن، للشيخ سليمان ابن حسين ابن محمد ابن شلبي الجمزوري الشهير بالأفندي. هذا من العلماء، نسأل الله أن تغمده برحمته، أن يرفع مقامه، أن يجزيه عنا خير الجزاء، إنه سميع مجيب. إذا أول ما قال، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا، هذه البداءة بالبسملة، هذا دأب العلماء، بل هو سنة، بل إن الله جل في علاه كتاب الله يبتدئ بالبسملة، يبتدئ بالبسملة الفاتحة أولها بسم الله الرحمن الرحيم، بل جميع سور القرآن ما عدا سورة التوبة، ما عدا سورة التوبة، كل السور تبتدئ بالبسملة، بل إن سورة النمل تحتوي أيضا في بعض آياتها على البسملة. إذن هذه البسملة هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت رسائله تبتدئ بالبسملة، فإذا دأب العلماء البداء بالبسملة. ثم قال رحمه الله تعالى، قال: يقول راجي رحمتي الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد، هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع عفوا الطلاب، والأجر والقبول والثواب. إذا كما تلاحظ، 5 أبيات، 5 أبيات ذكر فيها الناظم مراده، أو بالأحرى قدم لما تحتوي له هذا النظم. أول ما بدأ قال: يقول راجي رحمة الغفور دوما، أي يقول من يرجو رحمة ربه الغفور دوما سليمان الجمزوري، يعني يقول سليمان الجمزوري سمى نفسه الذي يرجو رحمة ربه الغفور دوما. ماذا يقول؟ يقول الحمد لله. إذا لاحظ أن العلماء يقتفون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعون القرآن في جميع أمورهم، حتى في رسائلهم، حتى في كتبهم، حتى فيما ينظمونه. فبعد البسملة حمد الله، بعد البسملة قال الحمد لله، والقرآن يبتدئ بالحمدلله، ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم والخطب جميع ما يكتبه العلماء دائما هذا دأبهم، البسملة ثم الحمدلله. البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلله أن تقول الحمد لله. قال الحمد لله، الإنسان يحمد ربي سبحانه وتعالى، مصليا على محمد وآله ومن تلاه، حمد الله، ثم صلى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى من تلاه. إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى من تلا، مصليا على محمد وآله ومن تلا، مصليا على، أي طالبا من الله تباركت أسماء أن ينزل رحمته على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع مقامه إلى آخره، وآله ومن تلا، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به، يعني كما نقول نحن عائلته، آله الذين آمنوا به، طبعا من لم يؤمن به ليس من آله، وآله ومن تلا، أي ومن تلا القرآن، وهنا أو ومن تلا، أي كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يحتمل هذا وقد يحتمل هذا، وعلى كلا المعنيين يشمل جميع المسلمين، لأنه سواء كان من تلا المقصود بها من تلا القرآن، فجميع المسلمين يتلون القرآن سواء في صلواتهم أو خارج صلواتهم بتفاوت طبعا بين المسلمين، أو من تلا أي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد أن جميع المسلمين إلا ما رحم ربي، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، جميع المسلمين هم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك من هو مستزيد وهناك من هو مستقل، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير. إذن ومن تلا محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، أي بعدما تقدم من ثناء على الله جل في علاه وصلاة على رسوله وآله وأصحابه ومن تلاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذا النظم للمريد، أي أن هذا النظم المجموع بين يديك جمعه المؤلف رحمه الله تعالى للمريد، أي لطالب العلم الذي يريد تعلم تجويد كلام ربه وكتاب ربه. إذن المريد أي طالب العلم. ما هو موضوع هذا النظم؟ قال وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، أي أن موضوعه هو النون والتنوين والمدود. ذكر ثلاثة أشياء: النون، التنوين، والمدود، بل بالأحرى هما شيئان، النون والتنوين شيء واحد والمدود. إذا ذكر أن موضوع هذا النظم هي النون والتنوين والمدود. هو صحيح أن الناظم رحمه الله تعالى في هذا النظم ذكر النون والتنوين والمدود، لكن ذكر غير هذه المواضيع في نظمه، سوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى. ذكر المتماثلان، ذكر أحكام الميم إلى آخره، ذكر بعض الأشياء، حكم لام ال إلى آخره، سوف نأتي عليها. لكن هو ذكر هنا لعله أراد أهم ما في هذا النظم هو أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود، سوف نأتي على هذا الكلام. إذن في النون والتنوين والمدود، أي يقصد بذلك أن هذا النظم في أحكام النون والتنوين وما بهما من أحكام أيضا، أحكام المدود وأقسامه إلى آخره إلى آخره. طيب، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيب الكمالي، أي سميت هذا النظم بتحفة الأطفال، والمراد بهم الأطفال ليس المقصود هم الأطفال يعني من ناحية السن يعني صغار السن، بل المبتدئين في هذا العلم، الأطفال في هذا العلم، واضح؟ الأطفال في هذا العلم، أي سميته بتحفة الأطفال، الأطفال مقصود بهم هم المبتدئون في هذا العلم. والتحفة شيء، معنى التحفة هي في الكلام يعني هو الشيء الغالي النفيس، حاجة يعني هو الشيء الغالي النفيس، عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أي أخذت هذا على وفق ما تعلمته من شيخي، سمى معناها ذكر لقبه وهو الشيخ نور الدين علي المهي، وقد تقدم يعني المهي وهو من العلماء المذكورين يعني تجده في التراجم، أخذ عنه الجمزوري معناها التجويد وأخذ عن غيره أيضا. ذي الكمال المقصود بهذا طبعا الكمال النسبي، لأنه البشر طبعا لن يصل إلى الكمال، الله هو الكامل. إذا ذي الكمال أي يعني من باب المدح لشيخه وإلى آخره، ذي الكمال عن شيخنا المهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع عفوا الطلاب والأجر والقبول والثواب، دعاء أن أرجو من أن هذا النظم ينفع الطلاب، أي غاية المؤلف رحمه الله تعالى من هذه المنظومة نفع الطلاب، وأيضا غايته الأجر والقبول من رب الأرباب. الطلاب ما معروف الطلاب هم من يطلبون هذا العلم، والأجر والقبول والثواب، نسأل الله أن يتقبل منه وأن يأجره خير الجزاء وأن يجزيه خير الجزاء، إنه سميع مجيب. ثم نبتدئ فيما بعده، لأنه أسرعنا في هذه المقدمة لأنه لم نطيل فيها كثيرا، المراد هو ما بعدها. قال أحكام النون الساكنة والتنوين، وهنا يجب أن ننتبه لأنه هنا فعليا الناظم بدأ في موضوع نظمه، موضوع نظمه أول ما يبتدئ بأحكام النون الساكنة أي أحكام النون الساكنة أي النون حرف النون حال سكونه والتنوين. التنوين هو معروف، هو يكون في الأسماء خاصة، وهو أن تجد في آخر الكلمة إما فتحتان وإما ضمتان وإما كسرتان. مثلا نقول صلاة، هذه التن هذا هو التنوين، هو نون ساكنة يتلفظ بها لكنها لا تكتب، ويكتب عوضا عنها ضمتان أو فتحتان أو كسرتان. صلاة، صلاة، صلاة، كيف تكتب؟ في آخر التاء هذه الحرف الأخير تجد فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، في كثير، يعني في جميع الأسماء ممكن أنها تأتي. محمدا، محمد، محمد. بيت، بيتا، بيت. هذا هو ما يسمى بالتنوين، وهذا التنوين كما قلنا هو نون ساكنة يتلفظ بها، يعني تسمع نون ساكنة بيت، أن هذه هي النون الساكنة يتلفظ بها، لكن في الكتابة لا تكتب نون ساكنة بل يكتب عوضا عنها إما فتحتين أو كسرتين أو ضمتين. طيب إذا النون هذا التنوين عفوا لا يكون إلا في الأسماء، يعني لن تجد مثلا فعلا آخره تنوين، واضح؟ يعني لن تجد مثلا فعل خرج تجد آخر خرج خرج خرج، مستحيل، واضح؟ بينما الأسماء تجد في آخرها هذا التنوين، لا يكون إلا في آخر الكلمة. بالنسبة للنون الساكنة تكون، ممكن أنها تكون في الأسماء، ممكن أن تكون في الأفعال، في الحروف، في أي نوع من أنواع الكلام، وتكون في وسط الكلمة وفي آخرها، يعني ليس مشروطا أن تكون في آخر الكلمة، ممكن أن تكون في وسط الكلمة. طبعا الكلمات لا تبتدئ بساكن وإنما في وسطها أو في آخرها ممكن أنك تجد هذه النون الساكنة. طيب شيء آخر، هذا التنوين حال الوقف طبعا يحذف، مثلا بيت لن نقول في حال وقفنا على كلمة بيت، لا نقول بيت وإنما نقول بيت، بيتا، بيت، واضح؟ بيت، بيت، كذلك بالسكون، هكذا تقف العرب. إذا هذه النون الساكنة والتنوين، ذكر قال الناظم أحكام النون الساكنة والتنوين، أيواش، يعني من معنى العنوان فقط نفهم أن النون الساكنة والتنوين لها أحكام، سوف نرى ما مقصوده بهذه الأحكام. سوف أقرأ أولا النظم، يعني هذه الأبيات يعني المتعلقة بأحكام النون الساكنة والتنوين. قال رحمه الله تعالى: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول، سوف أقرأ جميع الأبيات يعني بتاع أحكام النون الساكنة والتنوين ثم أعلق عليها إن شاء الله. قال: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، وهناك من ضبطها فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بمثلها أتى، عفوا، والثاني إدغام بستة أتت، عفوا، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم أو فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. إذا هذه الأبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى أحكام النون الساكنة والتنوين. أول ما قال، قال للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام. أول معلومة هو أن النون الساكنة والتنوين لها 4 أحكام. لها ماذا؟ 4 أحكام. قال للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام، فخذ تبيني، وسوف يذكر هذه الأحكام تباعا. إذن أول معلومة بالنسبة لنا نحن أن النون الساكنة والتنوين لها 4 أحكام. ما هي هذه الأحكام؟ قال فالأول الإظهار قبل أحرفه. أيواش، فالأول الإظهار قبل أحرفه، للحلق 6 رتبت فلتعرفي. إذن أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين هو حكم الإظهار. حكم ماذا؟ سماها الإظهار. ثم قال بعدها بقليل، قال والثاني إدغام بستة أتت. الحكم الثاني هو الإدغام. ثم قال والثالث الإقلاب. وأخيرا قال والرابع الإخفاء. إذن هنا الناظم رحمه الله تعالى ذكر أن للنون الساكنة والتنوين 4 أحكام، ثم ذكرها تباعا: الأول الإظهار، ثم الإدغام، ثم الإقلاب، ثم الإخفاء. هذه ثاني معلومة، أن الأحكام الأربعة هي إما أن يكون إظهار أو إدغام أو إقلاب أو إخفاء. أن النون الساكنة والتنوين لها 4 أحكام، هذه الأحكام الأربعة لا تجتمع، لا تجتمع. إما أن يكون حكم النون الإظهار، وإما أن يكون الإدغام، وإما أن يكون الإقلاب، وإما أن يكون الإخفاء. على حسب ماذا؟ متى يكون إخفاء ومتى يكون إظهارا ومتى ومتى؟ على حسب الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة والتنوين. المعلومة الثانية أو الثالثة عفوا، بعد ذكرنا أنه لها 4 أحكام، ثم معرفتنا لهذه الأحكام من ناحية التسمية وهي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، هذه الأحكام على حسب الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة والتنوين. إذن على هذا تكون الحروف العربية مقسمة بالنسبة للنون الساكنة والتنوين، مقسمة على 4 حروف. حكم النون الساكنة معها الإظهار، وحروف حكم النون الساكنة معها الإدغام، وحروف حكم النون الساكنة معها الإقلاب، وحروف حكم النون الساكنة معها هو الإخفاء. المعلومة الموالية، طيب على حسب الحرف الذي يأتي. إذن عنا 28 حرفا في من حروف العربية مقسمة على 4، سوف نرى هذا التقسيم. بالنسبة للقسم الأول الإظهار، حروفه قال فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي، أي قبل أحرفي للحلق، للحلق نسبة إلى مكان خروجها، هي الحروف التي تخرج من الحلق، ومعروف الحلق مكانه أين؟ للحلق 6 رتبت فلتعرفي، وسماها همز الآ يعني فهاء وهي الهاء، ثم عين وهي العا، ثم حاء وهي الحاء، مهملتان، مقصود بمهملتان يعني ليس فيها نقاط، ثم غين وهي الغاء، ثم خاء. إذن الحروف التي تظهر معها النون الساكنة والتنوين هي الآ والهاء والعاء والحاء والغاء والخاء، وتسمى حروف الحلق، أي أن مكان خروجها هو ما يسمى بالحلق. هذه الحروف الستة تخرج من الحلق، لكن الحلق في حد ذاته كما سوف نرى إن شاء الله في عندما نعلق على متن المقدمة، الحلق في حد ذاته مقسم إلى ثلاثة أماكن، إلى ثلاث أماكن. ما يسمى بالأقصى وهو أبعده، الأقصى هو حاجة أقصى يعني بعيدة، وهي أبعد ما يكون عن الشفتين والأقرب إلى الجوف وما يتبعه. إذا هذه الأقصى يخرج منها حرفان، وهما الحرفان اللذان ذكرهما أولا، وهي الهمزة والهاء. ثم بعد الأقصى هناك الوسط، وهي ويخرج منه العاء والحاء، ثم أدنى وهو الأقرب، وهو ما يخرج منه الغين والخاء. إذا إن وجدنا أي حرف من هذه الحروف بعد النون الساكنة والتنوين، أي حرف من الحروف الستة بعد النون الساكنة أو التنوين، فالحكم هناك الإظهار. ما معنى هذا الإظهار الساعة؟ نحن ما قلناش معنى الإظهار، ما مقصوده بكلمة الإظهار؟ أولا نقول حاجة ظاهرة، نحن في حياتنا حاجة ظاهرة يعني حاجة باينة، حاجة واضحة لا إشكال فيها. كذلك هنا مقصودهم بالإظهار هو الوضوح البيان، وفي التجويد مقصودهم بالتجويد يقولون الإظهار. سوف نذكر هنا تعريف الإظهار عند أهل التجويد، والمطلوب من الجميع هو حفظ هذه التعريفات لأنها مهمة جدا، بها تضبط الأمور. الإظهار يقولون هو إخراج، يعني مطلوب منك أنك تكتبها، هو إخراج كل حرف من مخرجه. الإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه، وعندما يخرج كل حرف من مخرجه طبعا سوف يكون ظاهرا بينا لا إشكال فيه. الآ تخرج آ والنون تخرج ناء، واضح؟ يعني إخراج كل حرف من مخرج. ما مقصود بإخراج كل حرف من مخرجه؟ يعني أن تلك النون الساكنة سوف تخرج من مكانها، والحرف الذي بعدها من تلك الحروف الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، سوف هو أيضا يخرج من مكانه. إذا فعليا تطبيقيا لن يكون هناك أي تصرف خاص. سوف نخرج الحرف الأول من مكانه وهي النون أو التنوين، ثم الحرف الذي يليها أي حرف من تلك الحروف الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، سوف يخرج أيضا هو من مكانه. واضح؟ مثال، ناخذ مثال. قول ربنا جل في علاه مثلا: ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق، هذه قن إن إن إن، هذا يسمى تنوين، صح ولا؟ وجدنا بعده إذا. إذا تتكون من حرفين، الحرف الأول هو الهمزة، يعني بعد التنوين مباشرة أتت هذه الهمزة. الحكم هنا ماذا؟ هو الإظهار، نقول غاسق إذا، حاسد إذا، أو مثلا منه، منه، واضح؟ منه. طيب إذا إن وجدنا أي حرف من هذه الحروف الستة، أي حرف من هذه الحروف الستة التي ذكرناها بعد النون الساكنة والتنوين، فالحكم هنا كما ذكرنا هو ماذا؟ هو الإظهار، حاسد إذا، غاسق إذا، واضح؟ غاسق إذا، اتفقنا؟ يمكن ذكر أمثلة أخرى، مثال: فمنهم من آمن، من آمن، كل آمن، كل، هذه كل، لن لن لن، هذا تنوين بعد همزة، كل آمن. أو مثلا: فما له من هاد، من هاد، أو من عمل، من حاد الله ورسوله، من غل فسينغي، أو رب غفور. رب غفور، إذن فعليا لن يكون هناك أي حكم خاص، اتفقنا؟ إذن هذا بالنسبة للإظهار، اتفقنا؟ في الحصة القادمة، الوقت حان، في الحصة القادمة إن شاء الله نتحدث حول الحكم الموالي إن شاء الله تعالى، وهو الإدغام. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.